به منفرد بالخلق، ولا يفهم منه أنه ليس منفردا بغير الخلق، إنما هو من باب تنصيص على ما سبق بيانه. فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله تعالى خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع صنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته والساكن وسكونه، فهو خالق عباد، وهو كذلك خالق أفعال العباد. كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء يدخل تحته كل شيء من المخلوقات، فهو عموم من جهتين: أولا من جهة الكلية المدلول عليها بكل، ثانيا من قوله شيء، فإنه نكرة، والأصل في النكرة الإطلاق فتعم. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني خلقكم وخلق كذلك الكفر والإيمان، إذ الكفر والإيمان من أفعال العباد، العباد مخلوقون وكذلك أفعالهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فلله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا منفرد بالخلق جل وعلا دل على أن الله تعالى متصف بهذه الصفة على وجه الكمال، لا يشركه فيها أحد البت من خلقه، ثم هو منفرد في هذه الصفة كما أنه منفرد في جميع الصفات. لكن لا يفسر كلمة التوحيد بلا إله لا خالق إلا الله، بمعنى أنه إذا كان الباري جل وعلا منفردا في جميع أفعال الربوبية لا يجعل ذلك نصا أو دلالة مطابقة لكلمة التوحيد، إن كلمة التوحيد معناها بالإجماع مع السلف وإجماع الرسل قبل ذلك، والدلالة القطعية من حيث كتاب والسنة أن معنى لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق أو حق إلا الله. فتفسير الإله بفرد من أفراد الربوبية إن أريد به أنه مطابقة فهو باطل مردود على صاحبه. إذا قيل لا إله يعني لا خالق إلا الله، أو لا قادر إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، كل ذلك يعتبر من الباطل ومن التحريف. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والإرادة عطف على الخلق، منفرد بالخلق والإرادة، أي ومنفرد بالإرادة، وهذا تنصيص لما دخل فيما سبق، بمعنى أنه ليس فيه حكم جديد، إنما هو من باب التأكيد، لعله اضطر إلى ذلك. والإرادة الإسكان، أي منفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه، ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، أو منفرد جل وعلا بالإرادتين، كما قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخلق لهم مشيئة إلا أنها تابعة لمشيئة الباري جل وعلا. فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، لا يمكن أن يوجد عمل من الخلق من العباد إلا بقدرة وإرادة، إلا بقدرة تامة وإرادة جازمة. وإذا تخلف العمل مع وجود الإرادة حينئذ نقول هذه إرادة ضعيفة وليست بجازمة، أو توجد الإرادة الجازمة مع قدرة إلا أنها لا تكون تامة، فلا بد من اجتماع هذين الأمرين: قدرة تامة وإرادة جازمة، هذا تجعله مناطا لحكم على أفعالك. إذا أردت شيئا وتخلف، لما تخلف؟ مرده إلى واحد من هذين الأمرين إلا إذا شاء الباري جل وعلا. هذا سبب، يعني القدرة سبب والمشيئة سبب، وما يترتب عليهما مسبب، ما يترتب عليهما مسبب. فكل عمل للعباد هو موقوف على القدرة والمشيئة. إذا عندنا سبب وعندنا مسبب، وخالق السبب الله عز وجل وهو خالق القدرة والمشيئة. إذن خالق المسبب من هو؟ الله تعالى. إذن أفعال العباد مخلوقة للباري جل وعلا، فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، ولهم مشيئة وإرادة جازمة، لا توجد الأعمال البتة إلا باجتماع هذين الأمرين، وهما سبب ينبني عليهما وجود الأعمال، وخالق السبب خالق للمسبب، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وحاكم جل بما أراد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. الحكم والحكيم بمعنى الحاكم، أثبت بعض العلم هذه أسماء الثلاثة: الحكم والحاكم والحكيم. حاكم قد يقال بإثباته أنه جاء جمعا في القرآن في مواضع، وأما الحكم هذا فيه شيء من النظر، وأما الحكيم فهو ثابت به باتفاق. وحاكم جل بما أراده، الحكم والحكيم بمعنى الحاكم وهو القاضي، هكذا فسره بعض، رد الأسماء الثلاثة إلى شيء واحد وهو القضاء، فالحاكم هو القاضي، والحكم بمعنى الحاكم أي القاضي، والحكيم بمعنى الحاكم وهو القاضي. حينئذ جعلها كلها مترادفة، هي في أصل المعنى لا شك أنها مترادفة، لكن لابد من زيادة بعض الألفاظ معنى يزيد على الآخر، كما مر معنى في القادر والقدير والمقتدر، هذه هي الثلاثة أسماء ثابتة وهي مشتركة في أصل القدرة، إلا أن قدير يدل على قدر زائد على القادر، والمقتدر يدل قدرا زائدا على الاسمين. فهو فعيل بمعنى فاعل، الحكيم فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، فهو فعيل بمعنى مفعل، يعني حكيم وزنه فعيل. ومعلوم من لسان العرب أن فعيلا يأتي بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، كعليم بمعنى عالم، وقد يأتي بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، وقد يأتي بمعنى اسم الفاعل من الثلاثي ويكون على زينة فاعل، وقد يكون اسم فاعل ليس من الثلاثي ويكون على زينة مفعل، على زينة مفعل. قضى يقضي فهو قاضي، فهو قاضي. أحكم يحكم فهو محكم، حاكم فهو محكم، لأنه من الرباعي، مثل أكرم يكرم فهو مكرم، ضرب يضرب فهو أوضح، كلاهما اسم فاعل، كلاهما اسم فاعل، يعني يدل على ذات وصفة قامت به بالذات وأحدثها أو أحدثتها الذات. لكن يبقى هنا بقوله شارح: أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل، يعني الحكيم يأتي بمعنى اسم الفاعل إذا فسر بالحاكم وهو القاضي، ويأتي بمعنى مفعل إذا كان مأخوذا من الحكمة، إذا كان مأخوذا من الحكمة وهي الإتقان. ومر معنى أنه إذا تضمن أو دل الاسم على معنيين وكلا المعنيين ثابتان في اللغة، حينئذ يحمل على المعنيين، الحكيم يكون بمعنى قضاء ويكون بمعنى الإتقان. أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل: الحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا، ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه. قاله في المفردات: حكم بالشيء أن تقضي. ثم فرق عند الأصوليين بين الفتوى وبين القضاء. ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ كل منهما مخبر عن حكم الله تعالى، فالقاضي يخبر بحكم الله تعالى كذا، والمفتي يخبر بأن حكم الله تعالى كذا، إلا أن الفرق بينهما من حيث الإلزام، فالقاضي يلزم والمفتي لا يلزم، يعني يمكن أن يستفتيه ولا يأخذ بكلامه، بخلاف القاضي إذا حكم في المسألة حينئذ ألزم الخصمين. وقيل الحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا، ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه، يعني جعل الحكم أعم من القضاء. قال الزجاج: والحكم والحاكم بمعنى واحد، حكم والحاكم بمعنى واحد، يعني جعل الاسمين ثابتين، حكم اسم لله تعالى والحاكم اسم لله تعالى. ثم قال: وأصل حاكم في الكلام المنع، يعني أصل هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على المنع. وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم، وحكمة الدابة سميت حكمة لأنها تمنعها من الجماح. وقيل الحكم ذو الحكمة، يعني يفسر بالمعنى الآخر الذي ذكرناه، وهو كذلك يعني يشمل النوعين. والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، يعني وضع الأشياء في مواضعها، يسمى ماذا؟ يسمى حكمة، والمتصف بها يسمى حكيما. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. والحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم، مثل قدير بمعنى قادر، يعني فعيل بمعنى فاعل، أهو اسم ثابت للباري جل وعلا، ورد في عدة مواضع كما سيأتي. إذن الحكم والحاكم والحكيم هذه أسماء عند بعض أهل العلم. والمصنف هنا قال: وحاكم جل بما أراد، يحتمل أنه أراد أنه اسم ثابت للباري جل وعلا، هذا ظاهر صنيعه، ويحتمل أنه أراد أنه متصف بصفة الحكم، حينئذ يكون من قبيل الخبر، يكون خبرا عن الله عز وجل، ويكون خبرا جائز الإخبار به عن الرب جل وعلا لأنه ثابت. وكل ما يخبر به عن الباري وأصله ثابت في الكتاب والسنة فلا إشكال في جوازه. وورد الحاكم بصيغة الجمع في 5 آيات، منها قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. حاكمين هذا الجمع بواو ونون، وأصله حاكم، جمع حاكمين. وقوله: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حاكمين جمع حاكم، وعده بعضهم من الأسماء وهو ظاهر ولا إشكال فيه. وعد بعضهم الحكم اسما من أسماء الله تعالى، كما في قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، ورد في آية واحدة فقط، قل أفغير الله أبتغي حكما. وجاء ذكر في تعداد الأسماء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحكم، فمن صحح الحديث حسنه حينئذ الحكم يكون ثابتا عنده بالنص. حديث مر معنا أنه تعداد، هذا يعتبر مدرجا أو ضعيف. ومن أسمائه تعالى الحكيم، وورد في 94 آية، منها قوله تعالى: والله عزيز حكيم، وقوله: وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير، إذن ثبت أنه اسم. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، قل فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه. وقال القرطبي: والمعنى أفغير الله أطلب لكم حاكما، وفسر الحكم بمعنى الحاكم. وقال ابن كثير في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين، الذي لا يجور ولا يظلم أحدا. وحاكم جل بما أراد، يعني بالذي أراد، فيه عموم بأن الله تعالى إذا أراد شيئا حكم به. وحاكم جل بما أراد، إما حكما كونيا إذا كانت الإرادة كونية، وإما حكما شرعيا إذا كانت الإرادة شرعية، ومر الفرق بين الإرادتين. وحاكم جل بما أراد، فلا معقب لحكمه، ولا راد لإرادته، ولا مناقض لقضائه وقدره. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون،